العروس وهو الكرسي، والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. الأفعال: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. المجمل: اعلم أن الألفاظ أقسام، أو بالأصح الكلام أقسام، منه ما هو مجمل ومبين ونص وظاهر ومؤول. ومؤول كلام من حيث هو ينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة: مجمل ومبين ونص وظاهر ومؤول كما سيأتي. فأما المجمل فهو في اللغة المبهم والمجموع، يطلق على المبهم والمجموع، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوه. ايش معنى جملوه؟ يعني أذابوه مجموعا. هذا من حيث اللغة. إذا المجمل لغة هو المبهم والمجموع، وأما اصطلاحا فقال المؤلف: ما يفتقر إلى البيان، ما يفتقر البيان، وقيل إنه ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، يعني يحتاج إلى غيره لفهم المراد منه، إلا في تعيينه، وإما في بيان صفته، وإما في بيان قدره. وهذا أحسن، هذا الحد أحسن، أن يقال إن المجمل اصطلاحا كل ما يتوقف أو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه، وإما في بيان صفته، وإما في بيان قدره. فما يحتاج فهم المراد منه إلى غيره في التعيين كقوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لفظ القرء يحتمل أن يراد به الأطهار، ويحتمل أن يراد به الحيض، لاشتراك كلمة القرء بين الحيض وبين الطهر. فإذا جاء نص يبين المراد بقوله ثلاثة قروء هل هو الحيض أو الأطهار، هذا النص إيش بين المراد في هذا، أو عين المراد في هذا المجمل، أو يحتاج إلى بيان الصفة، فإن قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة، إقام الصلاة في الآية مجمل، لأننا لا نعلم كيف تقام، ولكن هذا الإجمال بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وبفعله، بقوله وبفعله. فأما قوله فكما في حديث المسيء في الصلاة: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، الحديث. وأما بفعله فإنه عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر، صلى على المنبر، ثم علل ذلك قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاة. إذن الإجمال في قوله وأقيموا الصلاة بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وبفعله، أو يحتاج إلى بيان الثالث في بيان قدره في قوله تبارك وتعالى: وآتوا الزكاة. آتوا الزكاة، الزكاة هنا أو إيتاء الزكاة هنا مجمل من حيث بيان القدر، ما هو النصاب الذي ما هو القدر الذي تجب فيه الزكاة وما هو القدر الواجب إخراجه ونحو ذلك. السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بينت هذا، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. هذا من حيث ما لا، من حيث ما يجب، من حيث المال الذي يجب، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، مع قوله فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنار نصف العشر. هذا بيان القدر المخرج، بيان القدر المخرج. إذن كلمة، إذن قوله تبارك وتعالى وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة، هذا في الواقع مجمل، لأنه قد يقول القائل ما هو المقدار التي الذي تجب علي فيه الزكاة، وما هو المقدار الذي أخرجه. نعم، نقول هذا بين، هذا بين. إذن نرجع ونقول إن الإجمال أو إن المجمل هو ما يفتقر إلى البيان أو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. قال رحمه الله والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، يعني إلى حيز الإيضاح، إلى حيز الإيضاح، تجلى بمعنى انكشف. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في الكسوف حتى ينجلي ما بكم. قال والنص، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله. النص الألفاظ، الألفاظ تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. والقسم الثاني ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح. فالراجح يسمى ظاهرا والمرجوح يسمى مؤولا. إذن الألفاظ 3 أقسام، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو النص، فالنص لا يحتمل إلا معنى واحدا. والثاني ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح. فالراجح يسمى ظاهرا والمرجوح يسمى مؤولا. ولهذا قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. فإذا قلت مثلا رأيت زيدا، فكلمة زيدا هذا نص لا يحتمل أن يكون عمرا أو محمدا، لكن ما رأيت، قلت رأيت رجلا، هل هو نص؟ ليس نص. نعم هو نص على جنس الرجال، نص على أنه رجل، لكن هل هو نص على على على على التعيين؟ الجواب لا، ليس نص. إذا النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل في تعريف، وقيل ما تأويله تنزيله، ما تأويله تنزيله أي أنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه، هذا ما تأويله تنزيله أي أنه يفهم بمجرد نزوله، بمجرد نزوله لظهوره. قال وهو مشتق من منصة العروس، وهي الكرسي، وهي الكرسي لأنها مرتفعة على غيرها، فلظهور النص ولعدم احتياجه إلى غيره في الفهم سمي نصا. إذن النص تقول ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيل أي أنه لا يحتاج إلى إيش، أي أنه يفهم بمجرد النزول ولا يحتاج إلى غيره في الفهم. ثم قال قال رحمه الله والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الظاهر، الظاهر في اللغة الواضح، الظاهر في اللغة الواضح والبين. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أن يحتمل معنيين يكون أحدهما أظهر من الآخر. فإذا قلت مثلا رأيت أسدا، رأيت أسدا، فكلمة أسد يحتمل أن يراد بها الحيوان المفترس، ويحتمل أن يراد بها الرجل الشجاع، كذا ولا لا؟ تحمل لها على الحيوان المفترس يسمى ظاهرا، وحمل لها على الرجل الشجاع يسمى مؤولا. وذلك لأن المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي لكلمة أسد ما هو؟ الحيوان المفترس. طيب، إذن الظاهر نقول هو محتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل، كلمة توضأوا يحتمل أن يراد بها الوضوء الشرعي وهو غسل الأعضاء الأربعة، ويحتمل أن يراد بها إيش؟ النظافة، ويحتمل أن يراد بها النظافة، واضح؟ لكن أيهما أظهر؟ نعم، نقول المعنى الشرعي أظهر، لأن الأصل، لماذا نقول هذا كذا؟ لأن الأصل حل كل كلام على عرف الناطق به. طيب، إذا نقول الظاهر محتمل معنيين، محتمل أمرين، أحدهما أظهر. قال: لا يؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، يسمى ظاهرا بالدليل، يؤول يعني يصرف عن معناه، هذا التأويل، يعني يصرف عن معناه، لكن يقول بالدليل، يقول بالدليل. وقوله رحمه الله يؤول الظاهر، شرع في الكلام على التأويل، والتأويل لغة من الأول وهو الرجوع، التأويل باللغة من الأول وهو الرجوع، وهو ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه. وأما اصطلاحا بالمعنى العام، ليس عند الأصوليين، اصطلاحا بالمعنى العام هو رد الكلام إلى الغاية المرادة منه، إما بشرح معناه وإما بحصول مقتضاه، إما بشرح معناه وإما بحصول مقتضاه. واعلم أن التأويل يطلق على ثلاثة معان، التأويل يطلق على ثلاثة معان، وكلامنا الآن من حيث العموم لم يدخل فيه كلام في الأصول. الأول، المعنى الأول يطلق بمعنى التفسير، يطلق التأويل بمعنى التفسير، وهو على هذا المعنى إيضاح الكلام، التفسير إيضاح الكلام بذكر معناه المراد منه، إيضاح الكلام بذكر معناه المراد منه. ومنه قوله تعالى عن صاحبي السجن يوسف: نبئنا بتأويله. ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، علم التأويل يعني علمه وإيضاح المعاني بالنسبة للقرآن الكريم. والتأويل، ومنه أيضا قول العلماء، قول ابن جرير الطبري رحمه الله: تأويل قوله تبارك وتعالى كذا وكذا، يعني تفسير، تأويل بمعنى التفسير. الإطلاق الثاني للتأويل بمعنى مآل الشيء وعاقبته، يعني يطلق التأويل ويراد به مآل الشيء وعاقبته. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله فعله، أمرا أو تركا، يعني إن كان أمرا فأمر، وإن كان نهيا فترك. إذن يطلق التأويل على مآل الشيء وعاقبته. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله فعله. مثال الخبر قوله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله. هل ينظرون إلا تأويله، يعني أن هؤلاء يعني المكذبين لا ينتظرون إلا تأويله، يعني وقوع حقيقة ما أخبر الله عز وجل به من الجزاء والبعث. ومنه قوله تبارك وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني مآله وعاقبته. ومثال الطلب حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن، ومعنى يتأول القرآن يعني يمتثل أمره، يمتثل أمره. لأن الله عز وجل قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. إذن التأويل هنا بمعنى الطلب. وتقول أيضا: فلان فلان لا فلان مثلا يحافظ على الصلاة، يتأول قوله تعالى: وأقيم الصلاة. فلان لا يتعامل بالربا، يتأول قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. معنى يتأول يعني يمتثل. الإطلاق الثالث، إطلاق الثالث من إطلاقات التأويل: صرف اللفظ، صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. فإن دل عليه دليل، هذا النوع من التأويل إن دل عليه دليل فهو صحيح، وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد بل تحريف. إذن التأويل، إطلاق الثالث من إطلاق التأويل: صرف اللفظ من المعنى الراجع إلى المعنى المرجوح، إلى المعنى المرجوح. وهو نوعان على هذا المعنى: صحيح وفاسد. فإن دل عليه دليل صحيح فهو صحيح، وإن لم يدل عليه دليل صحيح فهو فاسد، فهو فاسد، بل يسمى تحريفا في الواقع. فمثلا قوله تبارك وتعالى: أتى أمر الله، أتى أمر الله. نقول أتى هنا بمعنى، لو نظرنا إلى مجرد لفظ قلنا أتى يعني فيما مضى، لكن نقول أتى يعني سيأتي، سيأتي. ما الدليل؟ فلا تستعجلوه، فلا تستعجلوه. طيب أيضا قوله تبارك وتعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، اسأل القرية. يقول مراد اسأل أهل القرية، لأن القرية جماد لا يمكن أن يوجه إليها السؤال. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن، نقول قرأت بمعنى إيش؟ أردت أن تقرأ. يأتي إنسان يقول: لا قرأت، يعني خلاص فرغت. فيقرأ القرآن، وإذا فرغ وأراد أن يطبق المصحف قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني الله عز وجل إذا قرأت. نقول هذا غير صحيح، لأن اللفظ هنا لا يراد به ظاهره، وإنما صرف من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح في دليل. أما إذا لم يدل دليل عليه فهو فاسد، فهو فاسد. كتأويل المعطلة والمحرفة آيات الصفات: وجاء ربك، يقول جاء أمره، ينزل ربنا، ينزل أمره أو ملك من ملائكته، الرحمن على العرش استوى، بمعنى استولى، بمعنى استولى. نقول هذا التأويل فاسد. صار عندنا إذن التأويل صرف اللفظ، صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. ولا يجوز لنا أن نصرف اللفظ من معناه الراجح إلى معناه المرجوح إلا بدليل، فإن كان هناك دليل فهذا إيش؟ صحيح، تأويل صحيح، وإن لم يكن عليه دليل فإنه فاسد، فإنه فاسد. طيب، والدليل الصحيح الذي يصرف منه اللفظ من معناه الراجح إلى معناه المرجوح قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، وقد يكون عقليا وقد يكون نقليا. فمثلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، إيش؟ هذا متصل ولا لا؟ نعم. وقد يكون منفصلا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الدليل هنا على المرض إذا قرأت، إذا أردت أن تقرأ نقول فعلا الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد يكون عقليا وقد يكون نقليا، فالنقلي كما في الآيتين والعقلي كما في الآية واسأل القرية. إذا نقول الآن التأويل صرف اللفظ من معناه الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل. هذا الدليل قد يكون إيش؟ عقليا، قد يكون نقليا، وقد يكون عقليا، وقد يكون متصلا، وقد يكون منفصلا. يقول رحمه الله: ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل ويسمى أيضا مؤولا. ثم قال المؤلف رحمه الله: فعل صاحب الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة إلى آخره. قوله صاحب الشريعة أي مبلغها عن الله، مبلغها عن الله. وإلا فصاحب الشريعة حقيقة هو الله عز وجل، والله تبارك وتعالى. هذا إذا قلنا إن معنى الشرع، إن معنى الشارع، كلمة الشارع أي المثبت والموجد للشرع. أما إذا قلنا إن معنى الشارع أي المبين فهو حقيقة. إذن قوله رحمه الله: فعل صاحب الشريعة، صاحب الشريعة، من هو صاحب الشريعة؟ أي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني المراد هنا المبلغ عن الله. فهو مجاز عندهم بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام حقيقة بالنسبة إلى الله، لأن صاحب الشريعة هو الله. هذا متى؟ إذا قلنا إن الشارع بمعنى المثبت والموجب. أما إذا قلنا الشريعة أو الشارع أنه المبين فهذا الأمر ظاهر. يقول: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن، وقوله رحمه الله فعل صاحب الشريعة، المؤلف رحمه الله تبع غيره من المتكلمين، وإلا كان من الأحسن أن يقال أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يقال مثلا المؤلف قل فعل صاحب الشريعة يريد بذلك الأنبياء. هذا ليس مرادا، لأننا نحن إنما نتعبد الله عز وجل بأفعال بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وما فعله. يقول: لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا. يعني الأفعال التي يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام أقسام: منه ما يفعله على وجه القربة والطاعة، ومنه ما يفعله لا على وجه القربة والطاعة، ومنه ما يكون خاصا به، ومنه غير ذلك. وقد قسم العلماء رحمهم الله أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إلى أقسام، وصنفت فيها مصنفات، يعني فيما يتعلق بأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وبخصائصه، هناك مصنفات بالنسبة لخصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، وهناك أيضا مصنفات فيما يتعلق بأفعاله وأحكامها، يعني أحكام وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن نقولها إجمالا: أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى أقسام. أولا: ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبلة والطبيعة، بمقتضى الجبلة والطبيعة كالأكل والشرب والنوم، فهذا في ذاته لا حكم له، وإنما نقول لا حكم له لأن هذا أمر تقتضيه الطبيعة والجبلة، إذن لا يحكم به حكم، ولا نقول تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه أو لا، لأن هذا أمر تقتضيه الطبيعة والجبلة. لكن هذا الشيء الذي تقتضيه الطبيعة والجبلة قد يكون له صفة، قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة وما أشبه ذلك، فحينئذ يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه لوصفه ولسببه، فمثلا السحور، مأمور به لسبب، مع أن الأكل في الأصل مما تقتضيه الطبيعة والجبلة، وقد يكون أيضا الأكل منهيا عنه كالإكثار منه حتى يتضرر، وقد يكون له صفة على خبل اليمين والنوم على الشق الأيمن، وقد هذه صفة مطلوبة، وقد تكون الصفة منهيا عنها كالأكل بالشمال والشرب قائما ونحو ذلك. إذن القسم الأول من أقسام أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله، بمقتضى الطبيعة والجبلة، هذا الفعل في حد ذاته نقول ليس له حكم، لكن قد يكون له صفة من الصفات، يكون له حكم باعتبار هذه الصفة وباعتبار هذا السبب. الثاني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بحسب العادة، والفرق بين العادة والجبلة أن العادة تختلف من قوم إلى قوم، والجبلة يكون الناس فيه سواء، فمثلا الأكل الشرب النوم هذا يستوي فيه البشر جميعا، فالجميع الكائنات، لكن مثلا اللباس هذا يلبس قميص، وغترة، وهذا يلبس عمامة وإزار ورداء، الاختلاف هذا بحسب ماذا؟ بحسب العادة، هذا يأكل الطعام في بعد صلاة الفجر، وهذا يأكله بعد صلاة الضحى، وهذا يأكل وجبتين، وهذا يأكل أربعا، هذا أيضا عادة. إذن ما فعله عليه الصلاة والسلام بحسب العادة فهذا أيضا باعتبار ذاته لا حكم له، يعني نقول هو مباح لا حكم له، لكن قد تكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب من أسباب، فمثلا لبس البياض من الثياب، اللبس، هذا تقتضيه العادة، لا الجبلة، نقول اللباس قد يكون فيه صفة من الصفات، فمثلا لبس البياض مندوب، أو يكون فيه صفة منهية، أو تكون الصفة مما نهي عنه مثل إثبات، إذا القسم الثاني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى العادة فهذا في حد ذاته ليس له حكم، لكن قد تكون فيه صفة مطلوبة أو صفة منهي عنه فينظر إلى حكم الصفة. ثالثا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوصية، يعني أنه خاص، به وخصائص، التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام خص بواجبات ومباحات ومأمورات ومنهيات، قال الإمام أحمد رحمه الله أو قاله الإمام أحمد قال خص الرسول عليه الصلاة والسلام بواجبات ومأمورات ومنهيات وكرمات واجبات خص بواجبات ومباحات. نعم حسنت، خص بواجبات ومباحات ومنهيات وكرمات. طيب ما هي الواجبات التي خص بها أو من الواجبات التي خص بها؟ الوتر والسواك والمحظورات كالرمز بالعين، كالرمز بالعين والصدقة والزكاة. ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ما معنى الرمز بالعين؟ تعرف الرمز بالعين يا مخلص؟ يا مقصودي لا لا لا تعرف الرمز بالعين أو مقصودي؟ نعم رمز أي شرف. يلا أفعل أرينا وش يقول بجنبي. يلا أنا بجنبي وش تقول؟ شان شارع أيوة أري أري أري كبس شارع بالعين معروفة عندكم؟ نعم واضح. عرفت يا أي شارع بالعين؟ تعرفها مستوى هكذا؟ لا هو من الشارع لا ليس هكذا ليس الشارع هو مضاع فهمه من أنه يقول هكذا. لا نريد تفسير، نريد الرمز بالعين. ارمز بعينك كيف تقول؟ عيونك كنتين تعرف الرمز بالعين هذيك، وأنت تعرف كيف؟ لا يقول كذا يعني لا. الرمز بالعين أن يفتح واحدة ويغلق الأخرى كذا ولا تقريب؟ هذا الرمز بالعين واضح لكم؟ رمز يعني يقول هذا الرمز بالعين. طيب هذا المحظورات الرمز بالعين والصدق. المباحات كالتزوج بلا ولي ولا شهود ولا مهر وبلفظ الهبة وبأي عدد والوصال، هذه كله من المباحات. وأكثر ما خص به النبي عليه الصلاة والسلام من المباحات أكثره فيما يتعلق بالنكاح، أكثره فيما يتعلق بالنكاح. ولهذا الفقهاء رحمهم الله ذكروا خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في باب النكاح، ذكروا خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام في باب النكاح. تتعجب، يقول كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا جعلوها في النكاح؟ لأن أكثر خصائصه في النكاح. والكرامات، خص بكرامات حيث جعل خاتم الأنبياء. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وأيضا هو خير الخلائق، أمته أفضل الأمم، أعطي جوامع الكريم إلى غير ذلك. هذه ثلاثة أقسام فيما يتعلق في أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، ويأتي إن شاء الله تعالى تكمل لأنها نحو سبعة أقسام، لكن في انتهاء الوقت نقص الحاجة. إذا الأفعال اللي أخذناها ما فعله بمقتضى الطبيعة، ما فعله بمقتضى العادة، ما فعله على وجه الخصوصية. نعم والله أعلم. ها بكسر من الصح. ربما أقول ما أدري ربما يكون فيها لغة. الظاهر وش في أشياء الظاهر من الظهور. لا التأويل تأويل إيه تأويل من الأول وهو العود والرجوع. أي المرادة منه رد الكلام يعني إرجاع الكلام من الغاية المراد منه. يعني من هذا الكلام ما الذي يراد به؟ يراد به كذا وكذا ترده إلى غايته. نعم عرفت الرمز بن عين؟ يلا أقول شيء أقول ما هو الرمز بن عين الآن؟ وفتح الأخرى تفضل.